السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. وبعد، قال دائما نيثم الدرس الإيمان باليوم الآخر، هضر ديثما دروس قعدان أن اليوم الآخر يسعى العلامات تنقسم إلى علامات صغرى وعلامات كبرى. نبدأ العلامات الصغرى، نذكر العلامات اللي أنا عدنت في اللانو في الأمة عموما كني غاسوس نحذرة، ولكن العلامات عدنت خلاص فوتنت. من بعد الدرس بعده نهضر ديثما في العلامات الصغرى إقلان أقلار نسعيش هند وما زلت الدونت، ثم بعد ذلك ما نفك النوعية أنظر العلامات الصغرى إقلان ما زلت في غنتارة، ثم بعد ذلك أنظر إن شاء الله العلامات الكبرى. ما زال أغضي من العلامات الصغرى إقلان أقلار نسعيش هند وما زلت الدونت إذنغا كي الدرس قعدا نذكر البعض منها الدرس إن شاء الله هدن كمل أيثما. أول ما نستفتح به الدرس نغسيني العلامة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي علامة من العلامات الصغرى قلاغ نتعيشيت وما زلت تدو ذيذ نغكي، مذكورة في حديث جبريل عند أثمثي سقسى جبريل أخبرني عن الساعة إن يسمى المسؤول عنها بأعلم من السائل، إن يسأوقذ القيامة إن يسوع علم غلا أكنث علم طرى، إن يسوى أخبرني عن أماراتها إن ما دام علم طريوق ذكري يذكر العلامات إنس إذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامة. أول هذه العلامات إن أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها. حديثين العالمين في سنة العلماء سمعنيان إسنين المعاني هنا نقل عصرين اللان وقل عصر قعدان كذلك اللان. أول المعاني هو عقوق الوالدين، يعني ما ترود الأمة ترود ثمطوث ربتها، يعني في النار لا تحكم ترود ثمطوث الليس من الفروض ثمطوث غير الليس ذي ما سيحكمني الليس، ولكن تلال تقشيشت الذي يحكمني الماس. في سنة العلماء سواش ونشتهي سكثرت عقوق الوالدين، يعني غير مزيانا أذقلنا تجبيرا في مقرانا غير مزيانا أذقلنا يعقون الكبار، ويذين قلن انتشر خاصة الزمانين قليل بل من أقل العبادات انتشارا بر الوالدين. زما تتفتيون يقوم الليل يصوم النوافل تتفتي أكثر من قراءة القرآن تتفتي خدم أعمال بر كثيرة، ولكن تتفتي خص مليح بر الوالدين. والحقيقة أنه قارن العلماء أنه بر الوالدين وإن يقول لنا نخدم بر الوالدين لله ويذ دليل على الصدق وحيد دليل على الإخلاص. إيوة شو؟ لأنه بر الوالدين هي من العبادات التي لا يدركها الناس. بر الوالدين ما تتخدمت ذي العبادك زرنا لزيس العباد من هو قاعد من ما يلك شقلك ثبرت الوالدين إنك ناخد ينور علم من هو قاعد من حاش الوالدين إنك فقط قل بشر ذوي ثمه كخم فقط ذيني مولاني حقيقة إنك قاعد من ولا استطعتنا وهم استطعتارا. أما العباد نطن علمنا لا، فتجد الرجل أتفت أرجاز مثلا نغتفت الشاب أثي تصفت قل معاملين سوحيف العبادة يسجر ما أثي تصفت قل عبادة ينسي تسجي ما غير ذلك ما رضي وطغيمة ولا نسوه لتعامل المعاملة سنفك الشرع. إيوة شو؟ لأنه المعاملة يرس على زيس الفيضة، لأنه بر الوالدين الفيضين أخروية محظة، فأتصفت وريت برر الوالدين خطر ليش زيس الفيضة قدوني. إيوة شو؟ لأنه إن بر والديه فلا أحد من البشر يدري عنه ينور علمنا إلى ثاني خدم بير الوالدين خلاف ما راضي الزار ما راضي صدق ما راضي حوج ما راضي على كذا العبادة ذا علم دشو يخدم ذا الخيرات شكرا، ولكن بير الوالدين ينور علم فطفت العبادة تهاوننك كنشتي وثيث العلامة قصت الإخلاصين. أروان العلماء قصة باش يفهم الإنسان اشتا رجل حج بيت الله عز وجل يروح يحوج إن عتبق الحجي يخدم العبادة فكني لاق الحال تصدق على الفقراء يقلد أسمدي وطخان أشعث أغبر يولدي وسخي يولدي عيا، فحدثته نفسه يهضر واحد النفسي يقال ساثا نفسي من هو قلن خيرين تروح تحجت اغبرت قدماي في سبيل الله نعد سابغ أصابني الجوع والعطش، يعني نعد سابغ يذكر ذكي فأمشيك سعد الحجني يعني وين هذي زرنك يعني ثلجر لم قران يهضر كيف نفسي فيس. فنادته أمه ثلعاز دمس نيسا ويد أمان نغويد اللبن ويد كيكرا إنني عطشا نيس فوذر بغاد السور بغا أين سوش قال سارجود أم بعد أرجو دقين شغلر أرجو دقين شغلر ومن بعد تعاود تنفسي فيس تلوميثي ويزيس الخير تعاود تلوميث الناس ما يلدي الله عز وجل رحت السيين على ميذين دي الكعبة ما يلدي الله عز وجل السيغم كان أن درست تاوي تمان داغن وحيد لبنين غيمك لله عز وجل إيو شو تروح ترى مدام القصدينك ذا الله عز وجل الرواحين غل حيج وحين تروح تتبرت الوالدين تاوي الكسوة من ويذ طاع تينا ذا العبادة ثاني ذا العبادة إيو شو ثاني تروح تصنع تصابت كلش تروحت السيغة تكوزين تقوم أنت تروحت ويذ الدليل يعني ثاني في سيتيز ده ضرر ناس ويذ الدليل أنه الرواحين غل حيج ماشي لله عز وجل تروحت باش هذا علم من العباد لأنه لو كانت تروحت ساعد كوزينتي ونوري علم تروحت تشقيت ويتصدي ما كشانت السوء مفهوم الصورة يعني بير الوالدين ذي العبادة غيرك ضرب العالمين كان ما يكشمد المخلوق أدكشمني مولانيك فقط فلهذا ما ذي حذا الإنسان أدكشم عقوق الوالدين لأنه ثيض المعصية يكفي أنه أعظم حق بعد حق الله عز وجل وحق النبي صلى الله عليه وسلم هو حق الوالدين أعظم حق الحق الوالدين حتى أنه الحقين الوالدين الصوت لمذين العلماء قارند ما يلغي مولانيك ماشي على الخير الله ماشي على عبادة ماشي على دين ماشي على سنة أنت نصحت بالتي هي أحسن مثلا سلند وإلا تكتفي وانت تغانى انطارة وانت تناقش طارة خلاف العبد النطني الإمام أحمد سئل عن المسألة يعني ناس ما ذي مثلا ببسني ونريد زلارة إما سوتح جبارة نغم ماشي ذي من أصلا ده شيء الذي يخدم الإنسان إن دي أمرهم بالمعروف أهني أمر فإن استجابوا فله ذلك يعني ما استجبنا الحمد لله مد استجبنا لا وريد تغننا وريد تناقشا وريد استخذر المواقف ذي السن لأنه يكيس عن حق عظيم عليك مش كيف كيف من العبد النطني العبد النطني نفي تهجرت استعوضت أفي تغنن تلميذين دين كان خلاف الوالدين سواء العالي أو قف للمناسبة أذي عاوذ أو قف للمناسبة العالي أذي عاوذ ماشي ذين كان لأنه ذوي إذ الفارق غير الوالدين باقي البشر مع الدعاء لهم. فإذا الحديثين يغدي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهي من علامات الساعة أنه غدي فوق عقوق الوالدين بكثرة وكالزمان في حلة نهضر أيثنا في حلة نهضر ولا تقل لهما أفن لكني أفن أي يقلدوني تورباني في قارن ترى ترى العباد هدرن لعجبي مولانسا قرنصن لعجبي مولانسا ويذ الخطأ أيثنا. كذلك من تصرفات أنه تفتر قاز أغيت ياري مولاني صغدار العجزة وإي من أعلى وأعظم العقوق ولش ذا شوك شبانا نشتي لأنه هتستيار تبابك غدار العجزة نغيمك وإذ القمة العقوق خطر أنت ومالك لأبيك ما إلا بابك نغيمك ولش أن دارت زدغ أتزدغ عندي زدغ تكتش أتزدغ قربين أتزدغ ذيك نغذي زدغ ذيك لأنه كتشي ذي المالينك ذويني تكسبت ذي الملكني مولانيك أنت ومالك لأبيك كده قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عقوق الوالدين طيب الظاهرة أكثر تنتشر حتى أننا نسمع حكايات عجيبة ماشي ثلاث الأقوان السل عباد كثني مولان سن ذي وث إماس ذي وث باباس في الجال واشوف الجال باش أزديفك عشر آلاف باش أزديفك دي لضروب باش أزديفك كذا فوين يجمع ديك للذنوب يجمع دي المخدرات يجمع ترك الديانة يجمع عقوق الوالدين يجمع العجب عياذا بالله لأن المعصية تنادي أختها قرن المعصية غرسي والتمس كل معصية تسوي تفيت عياذا بالله. إذن هذه حالة الإنسان عقوق الوالدين لأنه من العلامات الصغرى يوم القيامة قلغزيس وكذلك لأنه معصية بل هو من الكبائر. المعنى الثاني غيكس على الحديثين أن تلد الأمة ربتها ويقل العصر أنه لحدث السورين ولكن في الذي كان السوري ذا شوت وهو أن الرجل يتزوج من الأمة الأمة ذا شوت تمتو في قلان أسماء ذي نخدم نمسل من الحرب وحيث الكفار ما الذي فوق المعركة النساء من الكفار ما الذي غنيت السجناء غير مسلمين تقلن العبيد من الرجال من النساء الرجال سعان الأحكام النساء سعان الأحكام فالنساء أي لو كانت تزوج يول تزوج السيدينس يتوس من تاد السيدينس من تاد الأمينس لو كانت تزوج وتسعود ثقشش تناقشش ثمتو ثيتا ذا الأمى أرقزيد السيدينس أسمى لا تروي الدريا الدريا الدريان السيد يتسمى ثروت ويني قلند السيد ينس ويترانش تيق الأمة الإسلامية كثير أتفطمتو ضد الأمة أترود ابن الإبني واحد زمان ذي قلنتني ذي الملك ذي قلنتني ذي الخليفة مسلم فقد ولدت الأمة ربتها سواء ذكر نغ أنثى ونشتيني غد إطراق العصور قعدان قل وقتها ممكن يصعب في كرة الزين غد فهم المسألة هي لأنه نسعى نسقان حلقات مفقودة غير التاريخ الإسلامي وحيد التاريخ المعاصر قلنا ثورة للأسف الشديد. إذا انتهي ذي العلامة الأولى أن تلد الأمة ربتها. العلامة الثانية المذكورة في نفس الحديث وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. العلامة الثانية إن سنترى العالة الفقراء رعاء الشاء الحفاة العراة يعني أتصفط يون القوم ناخر العباد إقلنا ذي زوالين الأصل وذكرنا له في الشير وذكرنا لي مولانسن جنسن الشي مثلا إكرد ذا زوالي ذا الفقير والفقر ينس ماشي ذا الفقر العادي حفيان عريان رعاء الشاء رعاء الشاء يعني يطوين المال لأنه قل وقفني وين يطوين المال الغالب زيسن الفقراء أغلبهم من الفقراء سيد الخدمين سيطوين المال دا شو تصفت العبادة الفقراء أي هذه تنبدل الحال بسرعة يتطاولون في البنيان ماشي كان ذقل عند الأغنياء لأن الله عز وجل يترى الغني للفقير يترى الفقير للغني ولكن دا شهرة تفتوية أذروح أن الفقر الغينة الفاحش ماشي الغينة كان الغينة أني أمقرار أن تفتو تنغد درجة يتطاولون في البنيان خدم لكورس المسابقة من الذي عدين ويتق البنيان ويني كذلك يسعى معنيان يون المعنى ذي نتذكر أخثورة يعني أتصلت وثي من نعم الله عز وجل ويتبين غدا أنه على كل شيء قدير وأنه مخازن الرزق أن ينكفسنا رب العالمين أنه أتصفتي ونتصنطث إكرد غزوالي ذي الفقير بين عشية وضعها هذه نعم فلص ربنا ذي قلد الغني لبس به مليح ماشي كان ذي قلد يسعو شوية ذي قلد يسعو مليح ويسعى المعنى النطني وصدقي وثري ويا النطني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الناس قال العرب من هو العربين وكان أنطي لي ثماغ شبه الجزيرة العربية دول الخليج الكويت الإمارات قطر السعودية في مريني المعروفة بدول الخليج إذن نعم فلسنا رب العالمين سلمان الكثير نعم فلسنا رب العالمين سلمان خازن الأرض وغير ذلك أقلا يتطاولون في البنيان الحديث يتبين الزيسن كثير وين يكتبين غوياك نطني يوشو الدول يثورة يتسابقون ليلا نهار منه هذا يسعون أطول برج العالم مرة غادي فغي الإمارات ومن بعد ذلك تعدي السعودية تسالي أكثر ومن بعد ذلك تعدي قطر تسالي أكثر أهنا تعدين حتى أن الماريكا تورث ترسغ القاع منه هنيذ أطول البروج العالم مقارنة بالولايات المتحدة إيوا شو لأن اللان رعاء الشاء لان حفات عرات غرص نرم يتسنع الدول الخليج أنه ثمورة سنة لدى الصحراء لشو ماذا زوح قليلة تفت الغني بين عشية وضحى إن عمد فلسنا رب العالمين سالأموال إن عمد فلسنا سالرزق أرانا رزقين خرزي سنران تغوي غثورة الخير خذ من الدين نشر من الإسلام قل الأرض ذا الخير أمقر نوياهني وفق رب العالمين والبعض منهم أرانا الأموال أي سبب للبذخ وسبب للتبذير وسبب في التطاول في البنيان فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرارا تطاول البنيان هي أمراغ من يبني ون أذي بنو غينك وحواش ابنو غين تحواجتو بالنارس زيادة وكذلك ذي هذا الإنسان خاصة أذي بنو ذكرك الجارس لأنه ذوي ذي المعنى الحديث يتطاولون في البنيان والجاري وابنه خمسة لزيطاش نكو حواجة غربعة أد بنو غوي ستة باش كان المهمة ذي لخسوف اللاس عياذا بالله لا العباد فرغين شغل سعاني صرديا وعلمنا ذا شخذ من زيسن خدمنا الأمور عياذا بالله وهي للأسف الشديد الأمة الإسلامية فحواجي صرديا إمسلمين أحواجني صرديا إلى قطع المم أن الدول عند ثمورا تجان الديانة الإسلامية كتش من النصرانية كم دول إفريقيا أم السودان أم ثمورايني عند لاني بركان تجان الإسلام كتش من النصرانية إيوا شو ذو الفقر إسني خذ منك ولاش دا شارذ تشن ولاش دا شارذ السون ولاش دا شارذ السن وزمالنا للداوين فتسند العباد الماريكان أوروبا فرنسا تاوينا سند الدواويف لكرواروج تاوينا سند كذا وهنسك شامن غديانا النصرانية نكني ذا شو خدم من أصحاب الأموال سواء نقل خليجنا غثمورا نغن كني ذا غن مشاق لغن نسعار الجهوية ريجوناليزم إيث نسعار أنا إكلك من الله ده شو نخدم إنك نسي صور ذين النغاية ثم إي صور ذين النو نتستثمر زي سنق الفساد نتغزيس الأندية الكروية نبنو زيس الملاعب والكفار نشبو حيث مورث الكفار باش دسنا الزهون وذروق ثمورا يمسل من ونخدم أنا غنشتي غي يمسل من خدمي في الكفار عياذا بالله فوهي أذيك شم الإنسان الحديثي التطاول في البنيان والسبب تطاول في البنيان الدول الإسلامية السبب سيثم الأول هو التقرب إلى الكفار التزلف إلى الكفار يعني نكنيسي مسلما انت حسوا سذل انت حسوا سرخص انت حسوا أن ذي الأمة مستضعفة نبغى نسعوا كنيس قرن الشنغ الكفار نبغى الأمريكان الفرنسيين نبغى الأوروبيين حبا نبغى اعتبرا ذي الجنس نبغى استهزينا رزينا أمكن نخدم انت قزي باسن أنه نخدم اسن ذي الحوايج تاين بنو زعما نخدمت كذا نعدلت كذا على عيونهم باش قبل ان مكذ الامه غير غور نسم ونهني ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم تبغي تصن تعجبتي الكفار ماشي اذا اشترت خدمت اكفرس الاسلام اكفرس النبي صلى الله عليه وسلم اكفرس القران اك حب ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم افي اذا شو بغى نهني ماشي اذا زوقين زويق ماشي اذا خدميس نخدمي للأسف الشديد أيثما أديه ضرب العالمين حكام المسلمين وأديه ضرب العالمين المسلمين وأديه ضرب العالمين الأغنياء باش نسلسل الأموال لخدمة الإسلام ماشي لخدمة الكفار تي إذن من العلامات التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخفى أن ذين نقلغ تولي أيثما صباح العشاء سواء الدول التي ذكره حتى الدول النغ كنذين كذلك من العلامات التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من العلامات الصغرى زخرفة المساجد وارتفاع الأصوات فيها فهي من العلامات لن تظهرت وقلغزيس يقرد النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد إن دوث تقوم على القيامة غلمي تظهر ديوث العلامة ده شو العلامية يتباهى الناس في المساجد أتفت العباد تزخنس المساجد أمكي تزخنس المساجد وتزخو ناس العطاء من المسجد دا شو دي كون المسجد دا شو دي سفغ المسجد تزخو نسوين ونسعى على المعنى المسجد فمثلا لو كان ديني ون ونساك شتي أصليت ان مكان الفلاني انك تزلق المسجد ان كذا غندي دفغ العالم فلان انشتي شبح الحالة في تينيت المسجد اني سفغ دي العلماء المسجد اني سفغ دي حفاظ القرآن تزلق المسجد اني دفغ اني دي 50 حفظ القرآن تزلق المسجد اني غندي لنزيس 10 العلماء أتهضرت كذا ينك شبحن ولكن نكني ففي مسجد بغداد مثلا لن تنجمع عن زيس العلماء تظل زي ما تصف سين ثلاثة صفوف العلماء يمكن الصفوف اللي من هو لندن لن ثلاثة من أعظم العلماء أحمد بن حنبل يحيى بن معين وعلي المديني ثلاثة العلماء تظل يقول المسجد كرند يقول ومكان تخيل يقول المسجد يسوف ثلاثة العلماء غموية ويذ المسجد الصح ويه حقيقة الجامعة يسوف العلم نكني خاطي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يتباهى الناس في المساجد كشو المعنى ينس يعني غد زخون العباد في المساجد سزخرة فنسن وحيس الشباحة إقلان ثفغ الحد الشرعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زخرفة المساجد النبي صلى الله عليه وسلم إنهى والصحابة كذلك نهى أن المساجد تزخر فن المسجد هو بيت من بيوت الله عز وجل هو بيت للعبادة ده شو ديوي الحالة ذي مكزيس إويدة ذي مكين ضف والسعيث يشبح ينقى ويدي والحل الذي يزيس المسجد لن الأحكام الشرعية مثل أحكام من المحراب أحكام الصفوف أحكام البيت الوضوء لن الأحكام نطنين تيكير تعنى الفقهاء ولكن لقنا على من كنير أنه المسجد دوري جوزال الذي توزخ خرفكني تولين كنيثورا تصفت إنسان أذكر المسجد ما ويند لفايونس لفايونس للحمام أتصفت زخرف تزوق تشورس الألوان الثث تبرقيش على ميذاين تفغ المصلي ماشي كان حد الخشوع أثي تسكشم قعيل من الزخرفة أتفت البلافو كذلك الزخرف أتفت ينقش أتفت كذا أتفت مكيس قال لي قور جنيا الأموري ولا المساجد أعظم من هذا لأن المساجد تساوين دي مروكيين أثي نقش الحيط الحيط المتر المتر كل متر 500,000 واث نقش إيوا شو غنشتي بوريا ودسوفغ نوما ذا زوح لأن المسجد للنبي صلى الله عليه وسلم يكبنا نايين ثم سوبلات ذوي كان يسفغ زيس عظماء الأمة الإسلامية يسفغد علماء، يسفغد قادة، يسفغد نساء ورجال فهمن الدين، لأن الصحيك المسجد دايث مما شيث البنينس الصح ذا شوث بعد البنينس داش هذين نزيس يا هل ترى ذين العلم زيس هذين الدروس هذين القرآن هذين أدي سفغ الطلبة أدي سفغ العلماء أدي سفغ القراء دوين الصحيك المساجد. فماذا بينا ما لدي لجنة من لجان دينية حي من الأحياء كرنا أسن مسجد أدبنون مسجد أجمعني صرفيا نغذك من مسجدنا أخذ من قلبال نسن أنه لبنين المسجد مرحلة من المراحل كان ماشي ذي الغاية ماشي تيني ذي النهاية أن بنو المسجد خلاص ما يبنى المسجد داين داينين الحق أنخذ لا أن بنو المسجد ويتلمست وبريد الهدف أن غنو المسجدين غديري صرفيني نس ماشي في كل مرة نغاري الغشي يا جماعة نجمعي صرفيين نحوجن على كذا أن بعد تجمعين الغشي تتكني صرفيين وانبنو في الأخير المسجد دي سفغ وماذا زو حاشين السالي الأذان نظلازي استراويح أسن جماعة شوية ما تيسر الخطبة شوية نبريكولي ونحن نولي ودنسفيد وماذا زو حق المسجد ما إلى المسجد وليس قمارة غامكان النندي قلا وليس قمارة كارتي وليس قمارة ثدارت وليس قمارة ثمدينة النية ودفغنا الحفاظ كارتي النية ودفغنا العيبة ذيك فقهن الدين ودرنا نرى العيبة ذيك لان لان وتظلنا راقل نتظلن ويذ المسجد من الناحية العملية ودرى الرسور دينين سيثنا لازم المسجد على الهدفي وثي ماشي ذي المسؤولية إمام المسجد فقط وحيد اللجنة نعم مسؤولية فلس انتم قرانت ولكن حتى كنيسة المصلين لازم نبد وحيد الشيخ ونبد وحيد اللجان الشيخ ما تحوج مكرق لغذية سعيت صرديين لقيت نفزتنا سعيت المعرفة أقد نفزتنا في وشو باش المسجد ذي لي منارة من المنارات باش ولي تقلل المسجد مرا هذا كان ناسين المسجد الفلاني أثي تذكرنس الزخرة فينس كي ثورة تذكرن المساجد الشباحة المسجد نشبحة مسجد نيك زخرفن مسجد نيك سعان لفايونسكا وتصفطر ايونا لك دين المسجد ان نخدم من دروس كذا وكذا وتصفطر عندك دين المسجد ان الى العلم كذا وكذا القران سفوغ كذا خدم من دوره علميه قليل راه تصفطر نشتي وذويد المعنى حتى يتباهى الناس في المساجد وكن تذكروا انهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زخرفه المساجد وثبت عن ابي الدرداء الصحابي الجليل رضي الله عنه انه يناد مثل مقوله اند اذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم إن دمي الله تزخر في المساجد في الجيم أعمرنا المسجد الصح لأنه ذا شو ذا عمرنا المسجد تعمرت المسجد العلم أثيت عمرت الدعوة أثيت عمرت القرآن أثيت عمرت الدروس وإذا عمرنا المساجد ماشي ذا عمرت سنقش إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم ذا شو التحليات المصاحف كيف من المساجد أتزخرفت المصحف هذا قد المصحف ذا زوق تاي الطبعة توزوق تاي توشبح تاي كذا أم بعد المفيد النيس داخله نتسهل زيس أتفت الإنسان اسمه ذي روح ديغ المصحف أذي حف أجمل طبعة وأبهى طبعة ذي الحق سوية بصحي لا قال ذي قلد ويه ذي الغاية تيستموايا تاي ذي الوسيلة باش تسواليت بياك قرح انترى والنيك بصح لازم تقرات لازم تحفطت ميل الهمينك هو جودة المصحف وجماله بلا الحفظ ذي العمل زيس فالدمار عليكم مثلا تود مرم وتخسرم وإن هذا زرنا يثمى العالمين مثلا تفقد وقل أغزيس لأن المساجد كثيرة والمصاحف كثيرة ومع ذلك ولا شو ماذا زح إيوا شو ما يثمى لأن نجعل نشتي كل ذي الغاية ونسويه ماشي ذي الغاية بناء المسجد ماشي ذي الغاية بناء المسجد الوسيلة لغاية وهو أن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له وأن يتعلم المسلمون دينهم لازم كي يغيثنا لازم المسجد أسنفك روحي نسيق لنق الوقت من النبي صلى الله عليه وسلم وقال الوقت من الأمة الزاهرة مثل الأمة الإسلامية فقوى المسجد قال الوقت سيثمى إلا ذا مكان أندي فرن لخصم إلا ذا مجلس القضاء زيس قضون زيس أدسنا الشيخ أذي فلوثي لي وفقان الغشي ذاك النوايي تزمورت نوايي ذي نبران نوايي جواج نوايي أسن تفرو أتفرو ذي ورسل زيس نيول ورتروح نندنط عقد الزواج خدم المسجد كذلك كني ثوران نهضر دش حالي بردنا يثمون الناد وتنعاود تيذ المناسبة كراوي اني دي قصد النكي شخصيا يعني العقد الشرعي خلاف المسجد ما كان له هذه طمعة دوغي سندان كرا ما إلا ماشي المسجد ما كان له هذه عتبيوني ماني سي حرجنا غث حاج غسينا خاطي تبغيتك على العقد الشرعي أرواح غل المسجد فقط ويعرض تندان كرا ويخدمي منسي أرواح غل المسجد فاستدغ المسجد أنا خدم العقد الشرعي ذي نقل المسجد لأنه لازم أسنر روحي سي المسجد لأنه نتكسس شوية شوية، نتكسس الدروس، نتكسس القرآن، نتكسس نتكسس العقود الشرعية نقل خدمان كبرة تيجوا معا نفروها انت كبرة كلش كبرة داشو صديقي منين المسجد وصديقي ماذا زح يروح الروح منين المسجد عياذا بالله. لازم أصدق إلى المسجد البهائنس. إذن زخرفت المساجد ثيمين العلامات أذجن العباد الصح وذلسان سزوق. الأمر الثاني دائما المسجد وارتفاع الأصوات فيه. الحديث يذكر الترمذي وفيه ضعف يسير السندينس، حديث يعني زيس الضعف، ولكن المعنى ينسد شو دين النبي صلى الله عليه وسلم. وظهر يذكر تخير الأنواع دشرة ظهرا ومن بعد الناد وظهرت، يعني إذا ظهرت الأمور أتقم الساعة، من بينها شاهد ندم الشاهد فقط وظهرت الأصوات في المساجد. تشير معنى ظهرت الأصوات يعني علت الظهور، يعني أدفغن الأصوات، يعني السلطرة ينهضر واحد ويتكس العقل. أذق المسجد ذي السوق أكن الدين النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث نطنين صحيح إياكم وهيشات الأسواق. إن حذرت المسجد أتخدم أكن يخدم السوق هيشات الأسواق ذا شوث ذا الصوت إني ما تكشم تغ السوق، ما تكشم تغ السوق ذا شات السلط ويهضر ويهضر ويتعيد وتسفرة وترى ذا شو هضرنا العباد بس تعال ما تهضرناك. نفس الشيء إن إياكم وهيشات الأسواق حذرت تكشم من الجوني البيئاني لونفيرونموني السوق أثي تسكش ممغ المسجد وذينك ترنج المساجد النار إلا ما رحم الله. كثير من المساجد أتصفتي إلا وكان شتي، وخاصة خاصة المساجد الكارتية. إيوا شو؟ لأنه غالب الناس تمية سنن الدريال الحومة الدريال الفاميليا الدريال العم ومد الأحباب يعني ذا كارتية، فألفاكن كان تظلي ذا شو الحالي ثويتي دلماناني ذا شو شغلني فتقلد الفوضى داخل المسجد. ف إنسان ذي حذر إثما فإذ العلامة في أولا، ثانيا بلا ما تريد العلامة إلى قنع لمن يجوز هذا نشتي غيثما فك تظلي فيه أو فنتشغل تيمانيك سالذكر أو فنتشغل تيمانيك سالعبادة النطن احتم في لك الحالة تهضرت واحد ديماك يجوز تهضرت ديماك، ولكن هضرت الأدب على قلبالي كأنه أقلك تخدمت الضرورة حاجيك لن ضروري حاجيك لن ضرورة تخدمت تسالمي ثرويت أكل لحم الميتة أكشت الميث يجوز الضرورة مرات تيشر ولاش دشرة تشتقلق الصحراء وحدك تفيت الجيفة أتشتزيز بصح الجيفة يمكن أتشتز وتسخن أفطار زيز وتسكوبيت وتتفتي مانيك بالقذة أتشتضرورة كانت فزت كان كم كنت متطرع يعني المينيموم كيف كيف الكلام المسجد شغل الضرورة تحوشتي ونت هذا ديذس أهضر ديذس يجوز أنشتي بصح جعليه الضرورة يعني هضر أقل ما يمكن أهضرين من زمرت كان أيني قلان زمرت في تهضرتين دنات النغافي تأجلت أجي في يوم بعد أيني بليجة في تهضرت المسجد أهضرين وحرص كذلك أنه ترفع ترص صوتينك أكثر من الحاجة لأنه وين من العلامة فكنا نذكر علامة الصغرى ولأنه ينهف لسنا بصاصم ولأنه زيس تشويش المصلي شيف فك تظليه إلا وانت ولد الحق فيتنفي إلا وانت ولد الحق فنقتل الصلاة ينس إلا ويتنين ثاني قرأ القرآن إلا ويتنين ثاني خدم الأذكار إلا ويتنين ثاني دعو إلا ويتنين ثاني لحظة أشو القلب ينس أثاني رقد أثاني يحن دوليس أثاني يرز رب العالمين يدعو ويذكر شيئا تشويش تصرحتك الخشوع عيني. أذي حاول الإنسان أذي ضبط صوت ينس المسجد. وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنّد القرآن مرات قرأت القرآن قل المسجد وإذ قراءة القرآن ليش ده شو كشبنا قراءة القرآن أتقرأت القرآن وترفعت صوتي وتشويشت فيك نطني جزرة كلكم يناجي ربه إن ديك النون أقلكم تذكيرم رب العالمين ويتذكر القرآن ويتذكر الدعاء ويالصلاة فلا يشويش البعض على الآخر وتشويش لك تشوف وي ماشي اشتقلك قرأت القرآن أما كنفكيك الحالة ترفعت صوتي أتشويشت فيك تنفل أقرأ قراءة قولي هذه المسجد دي فرغ ولا شو مدحد تبغيت ترفع شوية صوتي أتصرح تجويل تبغيت تصرح تقلحي إيمانيه المسجد ترفع صوتي بصح مادام لا المصلين القرآن بدات يجوز راه ترفعت صوتي ما ردني القرآن يجوز راه تشوش تزيس خليكي مال الله هضر نطني كاين انسان كنيثو انا نشتوق انت وديرونجيس القرآن نسيامي غنفوينا ديرونجيس القرآن القراءة القرآن تفوينا ديرونجين قاس الهضرة معي فالإنسان ذي حذر يثما أن حذر مليح مليح الصفاي كل يون هذه حذر إيمانيس قل المسجد ما في الدماني يقليك فهدرت أخفض صوتينك أهضر سلعقل أهضر قدر الحاجة أعلم أن العبادة تظل أعلم العبادة تذكرنا ربي وحتى ما يلو لش وني ذكرنا ربي ولش أعلم أنه أنشتي إنهف لس النبي صلى الله عليه وسلم. من العلامات تذكر كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهي من العلامات الصغرى علامة يقدر نفعل مليح نطلب رب العالمين غير حفظ زيس وغير عصم زيس وذي العالمين يقدر نتظهرت عياذا بالله وهو تبدل حال المؤمن من الإيمان إلى الكفر بسرعة أذي تنقلب الحال للإنسان بالدني فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم إن غول ثقل الأعمال تحذر ممن نون تدون تد الفتن تبركاني نم طلام الطلام مني قش ولا الزيس أيور الطلام غبركان تدون تد الفتن وعرنت غور نون الفتن قش أقلام تعيش ثورة كل صباح أكتود الفتنة أكثر الطيطني كل صباح الفتن كل لاس الفتن ده شو هذي ترون قل وقت ما تظهر وين شتى قش ون لك أي غح فضر بالعالمين إن ديمس الرجل مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا إنك أذكر الصباح ذي المؤمن سياق ثمديثة تغيق ذي الكافر وما يلا ثمديث النغي لذي المؤمن إزمى الحال أذكر الصباح ذي فيما نزل الكافر يعني غادي تنقلب الحال للعب إيوة شو يبيع دينه بعرض من الدنيا يعني من العلامات لا تفغن وثن تفغد أن وطفت العباد تنقلب الإيمان غير الكفر أمي خطر الملهيات ذي المغريات ذي الفتن قوان تقل وقتي تصفت الإنسان يبدأ يتدوك طريق الاستقامة يتدوك الدين هذه تدوك هذه تدوك تخكا تخطفي الفتنة تترفض فتنة النساء فتنة المال فتنة الرياسة فتنة المهم الفتن ماشي ذاين على الدحك ويول تقريبا نو كانت سنتين تكزيستين تورا غاك ذي الفتن لست ببعيد تقريبا نيني قلنا نكيني نظاري كل تقريبا نزينا مقران دينوك جوز نارا للأسف الشديد من بعد ما ذريت تعيشت جيوث البيئة غازي نمقران زيس دين وجوز نارا إيو عال حالة تفت بريدي أتعاد كي كتف تشتط أتعاد كي كتف تغليت قل حرام حاشا وين يوفق رب العالمين إكزار رب العالمين قوليس الإخلاص ما يزار بيقوليك الإخلاص ويزارك تبعيرت في الفتنة حقا وصدقا لا تستشري في الفتن أكي عصم رب العالمين أكدي على بريد وإلا أثي تفت يمسي مؤمنا الذكر صباح ذي في منزل الكافر عياذا بالله واش تاي ذينك ترون يثما صافت انسان يتظل هذه ذيك صافت قديانا اتسقسيت فلاسة صافت ماشي كان يحبس تظلي ثاثي صافت غير بريث عياذا بالله هذه روحك نقارن قليك استلام غليك استلام قل حد غل حد النطني عياذا بالله أغي عافية رب العالمين اللهم هذا نسقان ذا الدعاء ماشي الشماتك يثمث النغ نغ الشماتك حد قلان ارتد في الإسلام فاني غد انشت ذينك وعرن مليح ايوا شوق وانت الفتن الزمان يغيث ما غير ليون المثل تكن تيد العلماء نيون الرجل باش يكون دفكر باش نعلم انه انشتيو وري من نعزيس وما ذيون زينة ومثل رحمه رب العالمين وسقاران كي تيث خطيب فعنايا غكن من لا غيث ما رجل يسمى بعبد الله القصيمي عبد الله القصيمي رجل معاصر يموثا كقول سنة عدنك القصيمي نسبة للقصيمي يعني ذا سعودي قلصليس ذي العالم يكرد ذي العالم الدين يقرأ الدين يسن الدين وغير ذلك ويختص بمجال العقيدة يعني الدراسين الأكاديمية الجامعة يختص بالعقيدة العقيدة بالذات يختص بالرد على النصارى الدروس ينس المحاضرة ينس الكتب ينس خاصة يترف شبهات النصارى ألم إذن يشتهر مليح ما إلا تبغي تترد في النصارى أو يدوين يزم رسل شغل أحمد ديدة رحمه الله ولكن الفرق ذا مقارن يا رسل من بعد السنة يعاود يقرأ يتسرف الفرق النطنين في الشيعة في القديانية في الصوفية يتسرف كلش أين ديت الله فرقة منحرفة غادي تيري في الناس إزمرة سنك يبلغ يوثن الدرجة نضبط المسائل هي عجيبة جدا من بعد بذن وسائل الإعلام غار نصد تلفزيون غار نصد الإذاعة غار نصد الملوك السلاطين غار نصد أصحاب الأموال غار نصد كل شيء غار نصد من بعد بذن يتجلس شوية يتروح يوث سلاع عقل كاب نتبدأ الديوان الخبري العامليس ألمذين ألف ديون الكتاب في الأخير يتراجع يكلف وين الدين يكفرس الإسلام عياذا بالله آخر أمره الإلحاد قرنص من عالم للتوحيد إلى ملحد صنديد إلا ذا العالم قد توحيد إقلد الملحد صنديد عياذا بالله يموثكي على الكفرينس حتى أنه رد عليه أحد المفسرين المعاصرين رحمه الله هو عبد الرحمن السعدي الرفلس بعض الكتب ينسي بيند الظلالينس وغير ذلك فويذ المثال عياذا بالله للأسف الشديد أن يوني قلان أمسى مؤمنا وأصبح كافرا عياذا بالله كذلك قصة ذكرت في بعض دروسنا التفسير القصة تذكر أحمد شاكر رحمه الله عن الخطيب مصر يقول لان يقدح النبي صلى الله عليه وسلم اسمي من الملك فؤاد. القصة ذكرت في عدة مناسبات سنوي باختصار فقط اسمي ديكش من الملك فؤاد نسيل سوف المنبر أتزرت مباشرة الحديث يدد قال يبيع دينه بعرض من الدنيا وينزنز الدين ينس سوى شو سوى زحن الدنيا إذنز الآخر في سوى زحن الدنيا ده شو الدنيا ثي أنه اللي يخطبط يكشمد الملك فؤاد ملك مصر الوقت النية والملكين اللي تحبي طه حسين وطه حسين إلا ذا الأعمى إشي يعيث على الخارج قرام يدقل يعني ذا الملك يقنفقن في الناس يدقل يكرميث ميثي زاري كشمد يبغى تدشكر باش أنا أزدف كي صور ذي أنا باش أثي سالي ناذي قد المفثي المهم إذنز الآخر تسد شو دينا باش أدشكر إذن ملا تدشكر هذا الرجل السخي أذي جزي ربي سنخير الملكي أثي حفظ ربي إذن ملا تسيني تنشتي سعديت سوا كنشتي ذا شو سينا الناس ما عبس وما تولى لما جاءه الأعمى. الناس المعنى الكلام كتشي خير من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اسمي زديوس الأعمى عبس وتولى. كتشي ميك ديوس الأعمى طه حسين ما عبس وما تولى. تسمى التعريض النبي صلى الله عليه وسلم. فيكرد والد أحمد شاكر الناس يا جماعة أتعاوذ منك الصلاة الوند ظلم مزدفر إمامك فرس الله عز وجل. من الإيمان إلى الكفر. إيوا شو؟ باع دنيا باع دينه بعرض من الدنيا. ولهذا توصي العلماء أن الإنسان يقول لاني بغادي تفقد الدين ينس لازم الدنيا فيتقلل منها قدر الاستطاعة وقدر القوة من الإيمان ينس للصلاة ينس الدين ينس. إذن الناد تبدل حال المؤمن من الإيمان إلى الكفر وينذ العالم من العلامات. وقبل قليل صلاة المغرب اقرأ يغد الإمام ركعة الثانية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يعني صنفين ابيضت وجوههم والصنف الآخر اسودت وجوههم. ابيضت وجوههم رجع رب العالمين زيسنهم أهل الجنة وأهل النار اسودت وجوههم. إيوا شو أكفرتم بعد إيمانكم لفظ عام يشمل ويكني قلنا على الإيمان ومن بعد ارتد في الإيمان سن بسبب الفتن. ولهذا المؤمن يثما قلني بغادي الطف جبريل وريت روحك أنا غكا هذه هذا الفتن بعدك في الفتن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أسميك إنها الخلوة الرجل وحيد المرأة إنها أرقصت متوثان ضد في الحال واحد نسن كمكان ماشي يقول لك ماشي يقول لك يبغى الخير يبغى ياكي الخير ويدقار أنك النية وتصفى لأنه ثيك تساوين غوين نديري لو كان نحبس أين أن ضد قار النبي صلى الله عليه وسلم ونتوطار غوين نديري لكني غسمين كشم غوين نديري نشحف دنفو ذي الناس مرتصيت خلاص أخليك تغذرت وتسجرت صوت قروين نديري. النبي صلى الله عليه وسلم يخدمت لباراج يخدمت عرق لزوب ستاكن يخدمت لباريا ركية يعني وقد قرر ثي كان ذا الحرام وتخدم مرة ثي ذا الحرام وتسجر لميث وتطارورس أكسحب سقبليس يعني الزينة ذا الحرام ثي ثبان بصح ماشي غالا ميذان يتوفي تيمانيك توجدت الزينة باش ترولت فينا خلاص يوعر ترولت وتسجر غيمانيك تصوت تغوان شتا أمك أن النبي صلى الله عليه وسلم منها الرجل ذا المرأة أظهر ماذنين ولاش الحاجة جارسن إنها عن الخلوة إنها عن مصافحة الأجنبية إنها ذي هذريون أكم يخدم من تالي عبادك التليفون ذي وثكن نميرو وين الدغل إن ذي هذر القمنا تقصيرا الأمور هيك لإنها في لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إيوشو بعض الناس يكي قاري إيوشو لاش في اللاس كتشيث خضرت ولاش في اللاس خطر العقل ينكو يفهم مالا غريب عيد يفهم غزال أم بعض ما لا تطرف أتبدو تتغار تشيوخة الشيخ لاش هذا علغة ثانا علغين نديري خطر من لن هدرا ونلقارا ونحبس من قبل قرمس الشيخين متخلف قرمس المشيخين متخلفين ولاش في الله سقلهم متحضرين ان ديفلوبي كذا ماشي ذا غولين غول النبي صلى الله عليه وسلم ماشي غول ليك وإنما قراكت بعدك في السبولك تسوين غشر. فالإنسان يقول لان أكنس قارن السنق العمري سنو يتسو الخمر أكدين ذا حذك شمغة تبانو تسو غلط قيمة كان ويني أثن ما يسوى أثن إعليت العمري سيوى شو مدام السنتي العمري كنشتا وتغرب راك غردينا صنتم داك اللي كيزم الحال اكدي اسمك فيس الخام اجب ديمانيك في اللاس ماشي ذا الخمر كانوا في السطاره اتعال تباريار الزياده غرنو 100 متر زياده بعض دويم يسقرن اتقاء الشبهات. لكن ما رانا هضرنا ما نذكر احاديث النبي صلى الله عليه وسلم في اتقاء الشبهات العباد فهمنا راه علم ان كان دويض الحرام تعال سنين كان بعدكم فوي لا الشرعي قارك بعدك فوي ثيثب تموت جبلت داك شويه بعض فويني تساوين غرغرس لا تقربوا الزنا ودينا لا تزنوا لا تقربوا وتغربا اش كنت تغرب خليك فقرات قال لي سير طيب قرات دي ولا شف لا القيمه ديال القصره دي داس طيب تفكد النيميرو تاي كذا تاي كذا شي غير الميساج السقسي في لاس كذا من بعد اسمها ديال في منسق الحرام كاين ملي غليق الحرام ايوا شو تغليت الحرام خاطر تغربط غزينه قبل ما تخدم الزينه تغربط غير غرس. فلهذا الانسان لازم هذا يخدم باريه باش وليت تغلي راجل فتن وليت سلاله يمسي مؤمنا ويصبح كافرا عياذا بالله. كذلك إثم من العلامات التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من العلامات الصغرى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث إجلان الحديث يطول غرب زف زيس لأنه أقلق زيس قس سنه بدف باشو وتفسرنا للعبادة سين الشيخة ثاني كشمك السياسة نغثاني هدرا دكا ممكن نخطق السياسة نخطق المشاكل نهضرين ديننا الشرع ولكن لان العباد ما يبغى كيفهم ستزقزاوثا كيفهم ما يبغى ستزقاغثا ديفهم كنا قلنا نهضر دا شو ديننا الشرع كل يونم كي يبغى دي ترجم كي قروا يسونا في الشغل يسن كنا نهضر دا شو ديننا الشرع دا شو دين النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الساعة متى الساعة الناس إذا ضيعت الأمانة الناس دا شو تضيع الأمانة إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة إن دمثو فيت أرجز ماشي كميكانيس المسؤولية أعلم أنه قربت الحقد الساعة ممكن أقلق زي سيث ماكس ورقزيك وما زال غزاف يونوثي تتصفط كميكانيس سواء يوكسلنا غير يوسون وفي كل المستويات والله حتى المساجد أنديه للمسؤولية عظيمة ناخذ للمسؤولية تسعى الأثر في الأمة أتصفت ويني قلنا نزيس ماشي ذيون تستهل المسؤولية غيث مذين قعرن المسؤولية تكليف وليس التشريف المسؤولية أقليك تكلفتي مانيك زيادة في عودة التصهد سخاميك سدريك تمتوثيك أقليك ثرنيت دل المسؤولية العباد نيت حكمت ما تسمك دل مسؤول مؤسسة ناخذ موك دل مسؤول البلدية ناخذ الولاية ناخذ قيث مورثنا أقليك ثرنيت دل المسؤولية الزيادة من المفروض ما راضي لي ونال ند المسؤولية أن نروح غير غرصة نصبر أسينك ديفكر بصبر أسنيت إن كي ماذي لي حكم غدرية وتمتوثي وقلين عيوغ اشتاق لي كثر نيت دلوم ما سوف لك أكديش يعرف بصبر سيد المسؤولية ولكن كنيون ماذي قلد المسؤولي فرح إيوا شو باش هذي ضياع المسؤولية نفرح سالذنوب نفرح سالمعصية وإلا قطع علمت يا أخي أو إني قلند المسؤول نغي أو إني قلند المقرب إلى مسؤول أعلم أن المسؤولين سوف تسأل عنها يوم القيامة وما أعظمها والله ثم والله ثم والله أغي حسب رب العالمين أيثما في الذنوب إكلان يارن غنكني كان ديس أنشتي وحد سلو كانوا غير حمار بنك شمغل جهنم يارن غنكني كان ديس فلان بن فلان ده شو تخضمت خليك كي حاسب في العملي وكي حاسب في العباد أني غي كلف لد المسؤول في اللس أم كرات منعت إني إذا أم كرات منعت عجيب يارك ذا العمريك الصحيفينيك وكتكفو دارا باش تكشم تغل جنس تشوت ذا الذنوب يارك ذا رب العالم خليك تنوت ذا الذنوب ذا العباد إذا تشت الحق نسن العباد إذا تضطر المسؤولية نسن نغدر جتي ذا ينكو عرن فكلكم كلكم راعي فكلكم مسؤول عن رعيته الإنسان يسعى المسؤولية كن يبغي لي الحال ولكن كن هضرت في المسؤولية الخاصة ذي أن العباد نونيت تحفن فذي علم الإنسان أنه انشتي ذي نقعر وللأسف الشديد أقلا ابتلي غرب العالمين زيس أنه وسد الأمر إلى غير أهله أنه أتصفت ليش يونا أتصفت كمكانيس عياذا بالله كل مكان أتصفت كثر نويكي صلحا كمكان النية كسف سذب كالمسؤولية وهي أمر عظيمة يثنى من العلامات التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قلق زيس وكذلك نشتهي هذا علم العباده أنه هنا نسوين دنوب حسب ثمانون وفرح ثرس المسؤولية لن القدماء رجلن في اللاس أبو حنيفة الإمام مالك علماء عظام تواثن تواجلدن بشرط فن المسؤولية قمان يعرض عليهم القضاء أسيني وند العالم تسمقد القضاء سيقار خاطي تكذو ويتغرغ المسؤولية أثجلدن من العلماء من يدعى الجنون لنق العلماء اسميك علم يتدود غير غرص السلطان باش اسيفك المسؤوليه القضاء الريمانيس ذا مهبول الريمانيس دع قول اصدي هضر انت هذه السروات كان كان بعيف فاصينا السلطان ناس ويهبل يهبل ولا قرا تقالن المسؤوليه نكنيث ولا نكنيك غارني المسؤوليه ولو كان غاري المسؤوليه نزمرس ولا شفلاس الناس يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الارض يوسف عليه السلام يطلب المسؤوليه الناس جعلي على خزائن الارض شغل ما دينك نيت ولا شغل وزير الماليه ناس شغل جعلين كذا الوزير للمال ايوا شو لانه يوسف عليه السلام يعلم قال عمري سنو يصلح يعلم انه يسن الدين ويعلم حاشين تقلق نقم كان نيلو كان فيا وهي ونطنا في سفسد بصح يعلم قال عمري نكنيت ولا غيثما العباد علمن ذا شو سوى، كل يوم يعلم ذا شو سوى، بل حتى العباد علمن ذا شو سوى الثورة. وللأسف الشديد أتفت الإنسان هذه الضرير غاشية أسني تبين أنه ذا إنسان كان يقلقا وثيما يثمق لغنك شمزيس إذا وسد الأمر إلى غير أهله. كذلك من العلامات التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، العلامات الصغرى كثرة النساء وقلة الرجال. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن من أمارات الساعة أن يقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. إن من العلامات هذه أنه أذقل نرجزن وأذكثر أنت الخلف، يعني غد تسلل أنت الخلف أكثر من يتسلل نرجزن. ألم إذا إن الله تغيبثن الدرجة وقلغ نسدو غرغرس في ركية يعدى أرجاز في قبل سنة ثلاثة نقبلك كثر ثلاثة الخلف قل وقتها يقل عالم لكن ما إلا حتى يكون لخمسين امرأة. ألم إذا إن وطن وخمسين الخلف أتقبل أنت ونورجز، يعني نرجزن ذي نقل الخلف خمسين برذا وقلغ يثم نسدو قل مرحلة وثي الحاجة قل من السعر العلاقة واحد الأفعال النوم، وإنما وإذ القدر الله عز وجل نسيت قدر عند العلامة يجعليت والسعالة العلاقة حيث الأعمال. وإنما إنسان يزمرق العملية أذيك شميوث المعصية النطني دشوت، وهو أنه ما ذي سعو أقشيش هذي فرح، ما ذي سعو ثقشيشت يظل وجهه مسودا، أذي قلوا ذي مستبركان أذي حزن أنه يسعد ثقشيشت حتى أنه أيثما قل سني عدال ماشي ذا ينقي بعد نتحكو غالف زيثنا قل سني يمن ورقز يسعد ثقشيشت. تخيل اسمي الدوساني مولاني سناغي مولان تسليت وزري غاد منه اسمي الدوسان بشير أسدعون سلخير ناغو تقشيش ده شو سنان. تخيل ده شو سنان أنا اسمع لي شبريد نطم والله غير كسنا نحكو يدور قاز يحبسو قروي أنا اسمع ليش أبريد نطم إتو اسمى سيراتي أبريدي ماشي ذا مذاني الدلولة ما دام تخمي ما كاين غيثما وين يغض التفريع في الحديث يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أذكثر أنت الخلاذ وأذقلنا الرجال أنشتا ماشي كفو سنة. ولكن ما ذي قلو رجاز يبغى قشيش ومن بعد استغلي التقشيش تواشغل أذي حزن الحزن غير شرعي ويذ الأمر مذموم. اعلم أنه من هكذا ما نكسكش من غل جنة يارا قشيش تقشيش تقشيش أقرب، يعني ما تصحف تشاتكش من غل جنة يارا قشيش تقشيش تقشيش أقرب أكتسكش من غل جنة. خطر النبي صلى الله عليه وسلم من ندونا ذي ربين ثلاثة في الحديث بدأ في الندسنات من النساء أهن ثي ربي يعولهن أنت يا ربك نلاق الحال وذي صبر في الله سنتمي مغور أنت وسنتيج وش كنا له حجابا من النار عن النار، يعني غد حجبا في الله ستيمس. ودي وسائل الحديث في الذكور، الذكور 10 20 30 زي سلاجر، ولكن تقشيش ما ثربت السنث أك حجبا في ثمس يوم القيامة، يعني قلنا حيان رجر في قشيشين أكثر من الوجه والحجر. ما عليش الإنسان هذي طمع هذي مني أنه هذي سعى قشيش ولاش فلاس، ولكن ما يقدر بالعالمين يسعى التقشيش وإلى قال هذي سخط وإلى قال هذي اعتبر تقشيش تيد الخسارة إلى قد تحبك نيك تحب قشيشي لقد تعاملك نيك تعامل قشيشي أتربك نيك تربي قشيشي أسنف كيف كيف أين يسيف كيف يسيف كي ويني باش هذي لي هذي فرق الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنشتهي من أعمال أهل الجاهلية. نقد إذن من العلامات الصغرى تذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. كذلك إثم من العلامات التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أظهر مثل حاجة اسمه موت الفجأة. من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة. موت الفجأة ذا شو ثيثم أنه ذي لرقص صحيح يبد في تملاقة الصحة في أحسن صورة في أحسن قواه دقيقة سنتيموس يروح، سواء الحاجة في غن معلومة ثبانت تنوبيل يغليد في الأسكرة طرايس حاجة نغطف يغلينا كان بلا سبة معلومة يقيم كان يغلي وانت السبيطار سواء الناس للطوبسين الناس ذولي سيحب سنات كذا سواء قدريني يموت كون علي ماذا شو ثقة ويم يقارن موت الفجأة، لأنه موت الفجأة يني مؤخرا كان يظهر وهو من العلامات. زيكني سعانيون المصطلح قرنص مرض الموت كنيت وراء مرض الموت يخص لا شو مرض الموت. مرض الموت يعني الهلاك الذي غنيون الهلاك يكتنو غنيون لان العيبة اشحال العيبة زيك ما الذي مث يعلم انه الذي مث ايوا شو لانه يتمتث العقل هذه تفوسو هذه هلك هذه توقرح هذه بذو غادي يعلم انه رايح هذه مث قرنص مرض الموت. من بعد شو الفيضة مرض الموت انه تعلم تقلي كتمثط ما ذي في التيام تقول شو شطح اتكتبت الوصية مثكتبت الوصية أتطبت إلى الله عز وجل أتخلصت الديونينك أتسقمت العبادة فينك أتقلت الغبرين كذا، يعني أتصعوت الوقت أتسترجعت حتى أنه لن ويكي تمتثن توصين شهيدا خدمنا ينيق لاقا لكني ثورة مرض الموت مفقود قليل العبد أرد صلطة ثاني تمتث أتقن كتصل تموت مباشرة يلي تدو دقيقة موت ويمي قارن موت الفجأة وموت الفجأة وعري يثمى لأنه يزمر أكيوي على غفلة أكيويث اللي تقل معصية أكيويث اللي توتوجي الضرع أكيوي غمكتشي مازل وثري ترى الحقوق للعبادنا ولا حقوق الله عز وجل فثيمين العلامة ثيث موق الأغسيس في كل يوم السال فلاني اللي تدو إغلاغ القاعة يموت فلاني اللي كذا إغلاغ القاعة يموت فلاني كذا سيم قرنن سيم زيان كل الناس كل يوم أكيد تروج شتي غيثم إذن موت الفجأة يني الإنسان يستعيذ بالله منه أسيني أعوذ بالله من موت الفجأة هذي طلب رب العالمين ثي وفقا وذي مث قل عقلي وذي الحواسين المداركين باش هذي توب باش هذي شهد باش هذي زمر يقبل على الله عز وجل قلب منيب واستوب النصوح وذي علم أنه نشتي من العلامات وذي حذر مدام من العلامات انتشر أذي حذر إماني سوري تجاري خراغي ثمغي موت الفجأة لهذا قرد الشاعر يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل مدام تعلمت أنه الموت يأتي بغتة وتسكر الفرصة غير المثيك ثويش تشوث وجه الطرع اكتب الوصي عندي سعيد كرات وصيت زيس وصي كتبيه سعيد كران ديون كتبيهن قل وصي عينك سعيد كران ديون زمرتهن تكست فقر ويك ثورا كسيهن تورا سعيد كران الخصومة يراك للعباد وتسجل غنى ميدانك سلحقد الموت لعلوك تسجل الوقت أتفرط الخصومة أين الزمرتة تخدمت خدميث فدعوت الله عز وجل وكي تساور سموت الفجأة ما يويكس موت الفجأة على الأقل أقلك سجدت إذن موت الفجأة من العلامات الصغرى ليوم القيامة كذلك من العلامات تذكر النبي صلى الله عليه وسلم انتشار الجهل بالدين انتشار الجهل بالدين خلال الأحاديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثل العلامة النطنين لكن قال بالعكس من العلامين ويكثر العلم أنه قبل ما تقوم القيامة أكثر العلم من بعد الحديث تذكر عن كثرة أنه يكثر الجهل أمه كثام قرد الجهل كثام قرد العلم قرد العلماء أم كران الجمع جالسين الأحاديث يكثر العلم من الدنيث ويقوى العلم من الدنيث وذكثر الجهل من الدين يعني العبادة ذات سنين كلش حاشا الدين أذقف زنك كلش تطور العلم غير نستور عصر العلم ومع ذلك ذويذ عصر الجهل نمسلم توري جهل أكثر الدين نسلم عصر العلم قشو قين نطني قل انترنت قل تلفزيون قل صواريخ قل حواج تيذ عصر العلم بصح قد الدين هو يذ عصر الجهل نبي صلى الله عليه وسلم من العلامات أن ينزل الجهل أد يطر الجهل في الله نغشغل أكنس قرن دسمير ديتوا سمير قسمة ويرفع العلم أن يولع العلم بالدين وكني دني غيثما أتصفت الإنسان قد دونيث أثي تصفت يقفز أثي تصفت يسن خير للأمور يعني ماشي الفهم يخص لأنه لن بعض الناس أصنيت مثلا وشو السن طارة في قد ديني وشو السن طارة كذا لكنه قرغار السن غار هذا فلاح وقرغار علم غار بصح ما أثي تصفت قد دونيث أثي تصفت يقفز أثي تصفت الحاجة غتفغ دسة غتسن يمير الحاجة أكيد تسكر المثال إنه بورتابل تليفوني بورتابل ها كان اللي تكزيس ترى غيف ما غورنا 10 سنين كان يمين كسب لي بورتابلين اللي نسينا هذا شو ذا بورتا مع ذلك تصفتي ونضم غار ضم قرانق العمر يسينا ذيك في بس ميسي سنة تخدم بورتابل إيوا شو احتم في الناس الحالة ذي السنة مكي تدو بورتابل بس حاس ما ذي تصار تغدين أكدي قارو قرا غارو فيهم غارة يحتم في لك الحال قدين دا غنات صنط لو كانت بغيت لقد زمرت تصنط فأتصفت الناس قدوني سعان العلم ضم قران وقدين جهل مليح وذا شو جهل نيثنا جهل أبسط الأمور الدين ما ديني جهل الدين وقلا غالا طلب العبادة ما قند العلماء طلب العبادة السننا هني هني عنان قدينا نسن السن العبادة تتوضان السن تظلن السن تزمن الأحكام من الخلاث النساء سعانت الأحكام أحكام الحيض والنفاس الأحكام مشا أوقات قطو تظليثة أوقات قطو ترامات ليك الحيض أموري إلا قال أنت سن الخلاث خمنا نسنت إلا قال إذا دي صحفة نشتيث متوثيث نكني غير قزو أنت السنارة متوثيث كيف كيف وكل شيء تدو أنت من الداخل أنت من الداخل وأنا من الخارج نبني الدار تسس داخل الشيس براقيكم تبنو مخام ابن فوشو في الفساد ولا شديانا لأن واخا مور ابن النار في الدين وريت دو مالا غيث مزيس الخير وريت دو مالا زيس الخير فامسل من جهل أبسط الأمور قد ننسى العقيدة ننسى معنى لا إله إلا الله لو كانت تعال تنسون داش عملية كنسقان صبر الآراء قل الكرة الأرضية ما معنى لا إله إلا الله اذرو سرد دياوين المعنى الصحيح لا معبود حق الا الله ويف المعنى لا اله الا الله سيتي وداش المعنى لا اله الا الله حشر بي قلان تي حشر بي على قلان اليهود على المنزيس مادام اليهود قوبين دولار امريكا سمعتي تقلبت تصفط الحيوان زد فيه باش تصفط اتصفط ان جود ويتروست المعنى نؤمن بالله اكرا تصفط قوبين دولار معنى ويتا من نصر ربي كش من الاسلام لا لانه ماشي ويف المعنى لا اله الا الله لو كان المعنى لا اله الا الله انا من نصر ربي انديتو في تيوين القاع يتامن صربي تيكفي مسلم لا ماشي ذوي ذي المعنى المعنى ينس يو نورستوه الذي توعبث حاشا ربي يعني كتي تامن الى ربي معليش حاجه العالي تامن تنو ذنتيك ستوه الذي توعبثنا خاطي تعبدتنا خاطي ثلاثيا مسفهم خاطي يعبد عيسى يعبد الله يعبد مريم خاطي توخبا دار الشهادين كتشي ذا شو تعبدت نكعبد غثافو ناس تامن غير ربي بصح عبد غثافو ناس وتوقف على الشهادة إيه وشو؟ لأنه لا إله إلا الله قد ولاش وين ذي توعبد بحق حشر بالعالم ذي العبادة الصحية مش تسمن ذي الله ربي حتى الفلاسفة تسمن ذي الله ربي قارن قوة خارجية صافي وياك يؤمن ومن نرى لأنه مش تسمن ذي الله ربي أتسمنت إلا وذن تان كان يقستوه الذي توعبد ماشي الولي الفلاني ماشي سيدي عبد القادر ماشي مقوريا دويذ المعنى لا إله إلا الله فماذا اليوم دي مسلم أدي قال لا إله إلا الله وذي روحي ما قول يا غي ما قول يا تعزيز تفكيد الدريا ده شو ذا المعنى ينس وي أثني عبدي ما قول يا لا معبود حق إلا الله ويرنيسي ما قول يا فتوق بدر الشهادة مفهوم من ذا المغزى الفهم لا إله إلا الله ماشي وجود الله وجوب عبادة الله وحده لا شريك له وي ذا المعنى لا إله إلا الله مدام ثييني غي ثم ما لا تدنس فهم تهم من العباد ما تدنس فهم بلكن العباد ما رحش هذا وفقا دليل النقلة الجهل لأنه ثي أبسط شيء الإسلام أبسط شيء من حيث أنه ثي تم زوارثة الصمت وإلا فهي أعظم شيء الإسلام أتروح تغل الوضوء أحكام الوضوء في كل مرة تيع بتجربة كل مرة أخذ مغي مسجد درس أحكام الوضوء وتفغالق المسجد لما يذهب قريب الفجر كل وقي أخذ مغي درس في الوضوء ما أخذ مغي على عيشة وتفغالق المسجد أي تسحبس إن كان الغاشي ثي ثي ثي ثي ثي بعد أتجاوب وتتحمل طربا نس أنا نسقسي بصح في قرارة نفسك استقرت أندي لنت الأسئلة يقبل ما تهضر عنك يتوس مالو كانوا تخذي مغارة الدرس تلاق أزنق الوضوء أن الغاشيك لوري السحارة إيوا شو لأنه ينوري السينما كذا توضا كان يلاق الحال سبزيكا سبزيكا سبزيكا كيف كيف ألور ما تروح أحكام الغسل أحكام الجنابة أحكام التيمم الحوايج كل سيث من تعامل زيسنس ديالك ألور الصلاة ما إلا تزيدت نقص نقصت نقص روحك ركعة في فحل النهضري قليل فقط يفهم من الأمورين ويذ المعنى أذقو الجهل سدين لأنه زيك النية تقريبا المستوى الدروس يقلق الدريس لاني مسلم من زيك إكل نسز ما نتدرس ننشتي ويذ لباز المينيموم يثم زيك النية الدروس لأن المستوى وعلي مليح كنيثو المستوية تقاد غنو أنه تقدر جذا وطرف مانين سنة غاد مثل وتلحق غرد هضرك المسائل العلم إقلن مقر إيوا شو خطر نقيو كسارك إيوا شو لأنه الجهل يخذ مزورة نسم مليح مليح إيوا شو وانت حفارا نسن دين نغي ثم إتبريفيري ونماذي واللي أخر أسيع اليوم دوكيمونتار في الحيوانات اللي زر عالم الحيوانات ولا ما إلا اللي زر حاجة قدين اللي تفقه قدين إتبريفيري ماذي روح أديها غيوث لا روفي المجلة إتبريفيري أديها سيونسي فيه غادي تفقه كموتورن لا فيزي ولا ما يغاد مجلة الإصلاح هذي قرا في الدينينس إتبريفيري يون مالا أديها جانان أديها جانان في الفوتبول أذي زر أشحال استفكالي كي باي لي كي باي أشحال الدغانة جوالي الكلوبيهين ولا ما يلويد وإن كان بين قوسين أديها ويجاري دا ديني أذي زر كالفتا وسوشاري سفقه الدينينس وإن كان خلا جرائدية الدين ونتوافق هنا راكاين قال نزيسب سي كوميرسيال ولكن هضرت قلبابنا الممثله فاذا نكدو بغانا نفهم الدين نغيثنا والا كل شيء تويسر تخيل ايثما زريغ يوث الحاجه والله غير مطون وطنيد غير ذا شو زريغ زريغ المصحف سل الشينوا المصحف القران سل الشينوا الصينيه تزرتك استنت الله اكبر المصحف القران يتوا ترجم الشينوا يتسمى لي شينوا نقرا القران نكني غيثما كل شيء ثاني تويس راه تستعرف فرنسي استقبالي كل شيء تويس نقوم غاني سين الدين النون نقوم غنحفظ الدين النون ذا بغا ونبغى راني ثما لانه واشو كي قال الحسن البصري يبلغ احدهم بدنياه انه يضع الدينار على ظفره فيخبرك بوزنه وما يحسن ان يصلي انك لانك راه قال داك شويه ثما جميل استعذ في بارك الله فيكم يناد الله كلا العباد أدي دم ثبيست في الوقت نذري من الذهب أتسرس في شريس أجدي نش حالي تتزن يعني يقفز مليح قل حوايج تين ذهب وما يحسن أن يصلي ما تتصر تغتزلي تتقل دعقون لكني نفس الشيء أتصفت الإنسان قل ضمان ينس ما لا تهدر دي ذس تخرت سبحان الله ويثني قري فهم دلعجب نعم وقت الأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ماذا يثنى من العلامات تذكر النبي صلى الله عليه وسلم انتشار الجهل وقلة العلم بالدين يعني هذا أكثر الجهل الدين وإذا المقصود وإلا العلم المعاشي العلم الدنيوي ويه قوة يبان ولكن العلم المقصود ده العلم من الآخرة علم الدين أتصفين القسم مليح مليح حتى أنه أبسط شيء الديني الإمام قد درس ينس صفت العبادة تكران ويثني ويا الدين تجديد وانت هذا أبسط شيء قد الدين والله الإنسان أحيانا يتعجب أذين عجب ماشي عامة المسلمين لأنه عامة المسلمين السناء أذين عجب بعض ممكن بعض الأئمة بعض المثقفين أكديني ويثني استبذعت وتتعجب استيت سبحان الله سعيت ترى موطأ الإمام مالك خامي سعيت ترى كتاب كذا خامي تفسير بنو كثير خامي أخزر زيسة صفت ماشي يقول كتب ذي مقراني يقول كتب يقول طيارة وتوفي ترى ثي يعني قرأ ترى الدين إنك وتحفو ترى في الناس كيف تلقي درسنا ككال وتأكد ترى المعلومات إنك وتسيقين ترى إنك فضرت فدليل على كثرة الجهل إيه ما ذيقه الجهل والنقد من بين الأسباب كذلك أنه نتحفى لنسن دين النار صفت الإنسان قد دني في يقفز يسن ما لا تهدر دين ستن عجبت العلم يقسعى قل مدينس قل مجالينس قل دومانينس بعد ما ردق الغدين أثي تصافط ذا فلاح ولاش مطي وزمير رديني أه إي وشو ديك تشي كان يكتراني مانيك ذا عقون لأنه ثقفز تقين ناطني ويني قعقنني عقن طول على طول الخط بس حكتشي تعقون تماري لسا على علاقة وحيد الدين هو يمين تلبس الشيطان يا أخي ويدقارنك السنغارة الزلا والسنغارة كذا والسنغارة كذا ما دام أقلك تتعلم أقلك تضبطي تقل أمور الدنيا أضبطيك تشي ذا غنتو لك الأمور نلاخر فيك أحفظ تظلي ثكني لاقل حال لأنه ثي ذينا ركي سخسر نلاخر فيك وأكثر ندني فيك فلازم الإنسان أضحر سيث ما فوكان اشتيني ولهذا النقد الوصي ينو أنه الإنسان أضحر سيث ما ديس الدين ينس أذي حف الدين ينس والله الوسائل ترى قوانت إثما قوانت الوسائل اللغات قوانت الوسائل بكل طرق الإنسان أذي برمجي ما نسم كذي الدين ينس وذي رحس الأولويات وذي حف ذي الدين باش أذي مزيس ماشي هذا السن الدين باش هذه السن هذه سعود الثقافة خطير السن الدين باش تطبقت لأنه وين يتحف أن هذه السن الدين باش هذه تطبق يتبارك يا رب العالمين العلم ينس لأنه هذه خزر العمريس هذه في خص الوضوء أضروح غاد قراغ في الوضوء ما دام خص الوضوء ذا شرية وين كذا قراغ جيني يخطان أضروح قراغ في الوضوء أسمى لسقم الوضوء وتوضي غاك نيلا حرز غيماني وقي أخطأ المتوضئين أضروح غا الصلاة أسماء تفكر الصلاة أزرغ النوافل أضحفتغ النوافل وهكذا تسدوه يلحق الوقت الحيج أذقراغ في الحيج يلحق شهر رمضان أذقراغ في شهر رمضان وهكذا زريغ العمري وخصغ الأخلاق إلسي وذيل سنديري خدمغ الغيبة الكذب النميمة عدل غين ديري سلسيو أذكر الكتب مثل رياض الصالحين اديه برن مثلا في أخلاق اللسان في أداب اللسان الحاول غد حرز غين سيو وهكذا زريغي ماني وذ التاجر خدمه سي صورديان سناغ بزاف واحد الغاشية ويتشي غاس ويتشي ويكذا أضروح غد قراغ فقه البيوع ما يقولوا سين غاد قراغ أضروح غشي غسيني غشيخ كذا التاجر سفهميد سكراكرا لأحكام التجارة ذا شوك جوزن ذا شوك جوزن لا ماشي غالم يجمع غم مليار من بعد السقسي غادي ينزيغ عند الحرام كلش من بعد السقسي من هنايا تديفرون السقسي ثورة أقلين التاجر أقلين لامبور إكسبور أقلين لبني أقلين كذا ذا شو الأحكامية عنان ذا شو أحكام الزكاة وهكذا السقسي لأنه الإمام نغ المدرس نغ العالم نغ داعية ولزميرة غيث ما غادي يهضر كلش فيون وبريد هذه تروح سكرا كرا الدروس هذه يوث يوث يوث يوث فلعل الدهضرين كتشي مازالو تي تحواش طارا اين تحواش مازالو تي الدهضر هذه كتشي لا في عنون كتشي لا في عنون نصتينيت بيغ لو كان يتفهم ثمسلتي ثمسلتي كني العيبات تورا اما كان ستيلي كوموند شغل ما الا الشيخ هضرت في الحاجه ني اذن بالك تطبق مده هذا واحد يفغ والله استوقع استوقع راه مطي المفروض ديك تشادي حفن أتطعمت جيني كيستعم الشيخين أو المدرس توفيت كل حاجة تحوش تسدي ذكير روح غور سنس الشيخ نبغي غلو كان يتفهم تد المسألة يث عني وهكذا باش الإنسان ذي فقه الدين ينس وانك سيث ما الجهلين في اللانغ في الأمة في مسلم بلغ بين الجهل إوتزين الجهل ألم ذين خرق الكفار قبل ما تسلمن وضع الدرغة ما تسلمن قبل ما تسلمن سعى العلم كثر نكريم مسلمن إيوا شو لأنه الكفار سعى يثن ثقافة غور نصر أنه قبل ما ذي خدم كراذي قرأ في اللاس اسم رد ياغ كراز دخلوا كارتون كنا ممكن نخدمات نفسية والبنت نخدم نخدم بعمان بلوكاد نحف الكارت نندلث نو هنا ممكن يخدمان الدي في سي نحفنا الكارت النية لا بي اس آ لا بي اس بي لا بي اس كذا قالي تبع ذا شو تقارن دي نوري استخدام ما رقو رئيس الانتليجنس ني استخدام يمكن يزعمه أتدعلغ من عندي ومن بعد اسمها هنا في لا بي اس زيادة أنقلغ الكارت النية نو هنا ابتداء قرن ومن بعد خدمان من بعد سعنت الثقافة كل حاجة كل حاجة احتاج ديانات إسلام يوث ديانات اسم الإسلام قبل ما تيكش ما ذي قرأ في الناس ذي قال القرآن ذي قال الأحاديث ذي قال الكتب ذي سقسي المشيخ يقولون كثمور في سكا نمسلم منها نسقسي في كل الأمور اسم ذي توقنع ذي كشم غال الإسلام غوري واحد شارون سي كشميون غال الإسلام يوسد غار غوري السلمة غوري ذيك خاميو لله الحمد اسميه الدرغ ذي سيث ما تخيل أنه في غلبس به مليح المعلومات يسقسي إذا كان تفاصيل كذا كذا أزد فكر كان زوح ويدي عاوذن سيديني كذا وكذا وكذا سيدان دي سيديني قرأ اشتحف غفلات إيو يدخل المعلومات خص انتاس كرا الحوايش كمل غاسنت استسلم إكشم قل إسلام نغض الكفار لنزي سنويكي قل لنسعى العلم كثر النغن كنا بل حتى كنت اختم غسيوث القصة حقيقية افترى اكتبيند الأسى كشو أقلاغ زيس لغبن كشو أقلاغ زيس ينوى القزي روح غثمورث أوروبا غثمورث الكفار يجي وجديوث ذينا استسلم تارومي تالماني ثنا تطلياني المهم تستسلم تكشم دغ الاسلام تاع الحجاب الو عاد واخا يسعى يثماس يسعى العموم يسكيت الو عاد ان سقينا دو لي غدين غث مورث هذا استقرر في مورث مسلمان ويغطمتو في مورث مسلمان تلاقي ميد قال ايروبو اسم الدو ترى الجزائر قال ايروبو راح يتمطو في اسم تحجبات مسلمت يلحقد يقال قال انا يثماس غورس مسلم من قال انا غطمتو ثنا مسلم من ديدس عادني شوي مسلمان شوي مسلمان تيمسلمت ايوا شو خاطر انت تقرا الدين انسان يجوز راه تمطو ثلاث صفحه ركازي قال انه استفكار الحال وين ناري قال ندي مسلم اصلا نوري على الاماره هذا روح كاف يزل سلحنا كيس ندي كوفا تمطو ثلاث سلحنا كيس للاسف الشديد واقلا انت تصف ثواغيث نغيث ما ماشي ذاين فشل انت تصع ذاين فشل نستحي خاطر كل نغن خدمي تستيين الا من رحم الله ندى النبي صلى الله عليه وسلم ند لا ان يطعن احدكم بمخيط من حديد في راسه خير من ان تمس يده يد امراه لا تحل له غصب تمطوثني ماك بصح لو كذي مثل ماك يجوز تجوجطت تمطوثيك جوزة تجوجطت ولي جوزة تصافح تستغط مسلم تريدس يجوز تهضر ديت السلام عليكم العسلامين مكذا ولكن تصافح تسنغت تمسلم ديت في جوزة شوف ويدي مسلم دريال عمومي سيء اي ثماس وزلنا ذا مسلم انت ثيق لن تقرا الاسلام تهم تخزرك وثفيمات نيش في مسلمان تمسلم تطبيقها الشرع وخرا نغز دفير من هو كصحفت النوايط يمسل مجدد نغي يمسل مقذب يمسل مجدد ايثما ايوا شو لانتشار الجهل وقلة العلم اقدر رزق رب العالمين العلم النافع والعمل الصالح والحمد لله رب العالمين.